هناك عادة في بلدنا فحين يتوفى شخص يكثر الإسراف ثم هناك 40 يوما وأكول، فهل على المؤمن أن ينصحهم ببطلان ما يفعلون أم لا يأتي لتعزيتهم؟ نعم ينصحهم، يعزيهم وينصحهم، لأن قيام أهل الميت بإسراف عام الناس من أجل الميت في يوم الموت أو في العاشر أو في 40 أو على رأس السنة أو غير ذلك لا أصل، بل هم عمل الجاهلية، وإنما يصنعون طعاما لحاجتهم، والسنة لأصحابهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لما مات جعفر، لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم قتل في موتة في الشام، وجاء خبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وليصنعوا لأهله طعاما، أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر، جعفر بن أبي طالب طعاما، وقال إنه قد أتاهم ما يشغلهم. فالسنة لأولياء يقرب الميت أو جيرانه أن يصنعوا لهم طعاما إذا جاءهم نائب الميت، لأنه مشغول بالمصيبة. أما أن أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس يدعونهم في اليوم الأول أو في اليوم الثالث أو السابع أو العاشر أو 40 أو على رأس السنة، كل هذا لا أصل له. لكن إذا صنعوا لأنفسهم طعاما وجاءه غير وشاركهم، أو صنعوا للضيف طعاما بغير قصد إقامة الميت لكن لما نزل بهم الضيف، فإن الضيف يجب إكرامه إذا صنعوا له طعاما لا بأس، لا من أجل الميت بل من أجل الضيافة. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.